بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى أحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث من خلاصة العرب، من أعرب عن معاني الشرع بأفصح المعاني وأوضحها وأبينها وأوجزها وأخصرها، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، أيها الأحبة، فحياكم الله في مدارسة جديدة لمصنف جديد من كلام ومن كتب أهل العلم المتقدمين. نستهل به المرحلة الثانية من مشروع غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. هذه المدارسات أيها الأحبة المتواصلة التي نقوم بها، هدفنا فيها أن ننهل من هذا المعين العذب، من كلام الأئمة المتقدمين، من مصنفاتهم، تلك المصنفات المليئة بالعلم الجم التي تحتاج إلى غواصين يحسنون الغوص إلى كلام أهل العلم واستخلاص تلك الذخائر وتلك اللآلئ المكنونة. لذلك نحن في غراس العلم نهدف إلى أن نهيئ مجموعة من الطلبة ذكورا وإناثا لهم القدرة على الإبحار وحدهم في مصنفات أهل العلم، وهذا لا يأتي إلا من خلال المدارسة المكثفة والاضطلاع كذلك، أن يتضلع الإنسان من كلام أهل العلم ومن مصنفاتهم مدارسة ومذاكرة مع أهل العلم ومع طلبة العلم، ثم بعد ذلك يهيئه الله سبحانه وتعالى لأن يبحر وحده وليفهم مقاصد كلامهم بإذنه عز وجل. والكتاب الذي بين أيدينا اليوم أيها الأحبة هو كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين. طبعا جمال الدين أيها الأحبة هو لقبه للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي بين أيدينا أيها الأحبة، كتاب قطر الندى وبل الصدى، كما لا يخفى عليكم هو كتاب في علم النحو. وعلم النحو أيها الأحبة هو قسم من أقسام علوم اللغة العربية، فهناك علم يسمى علم اللغة العربية. علم اللغة العربية يعرفه أهل العلم بأنه العلم الذي يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة. هذا علم اللغة العربية، علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة. وعلم اللغة العربية ينقسم إلى 12 قسما، من هذه الأقسام علم النحو. فهذه فائدة ينبغي على طالب العلم أن يتقنها، لأن بعض الطلبة يظن أن علم اللغة العربية هو علم النحو. نقول لا، علم اللغة العربية أوسع من علم النحو. علم اللغة العربية هو العلم الذي يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا، يعني الخلل اللفظي أو الخلل الكتابي، وله 12 قسما منها الصرف، منها علم المعاني، منها علم البيان، منها علم البديع، منها علم العروض، منها علم القوافي. المهم له أقسام، وعلم النحو هو قسم من هذا الأقسام. إذن هذه الفائدة الأولى التي تكلمنا عنها، أن علم النحو هو قسم من أقسام علوم اللغة العربية. وهنا يأتي سؤال يتكرر من كثير من طلبة العلم، هو لماذا هذا الاهتمام المتواصل من العلماء ومن المدرسين في تدريس علم اللغة العربية؟ ما علاقة علم اللغة العربية بالشريعة؟ هل لهذه اللغة تلك الأهمية والمكان العظمى في علوم اللغة أو في علوم الشريعة حتى تحظى بتلك الأهمية من التصنيف من التدريس قبل أن يشرع الطالب في علوم الشريعة؟ فالجواب باختصار أيها الأحبة عن هذا الاستشكال أن أجمله في نقطتين. النقطة الأولى أيها الأحبة أن نقول أن علم اللغة العربية ودراسة اللغة العربية هي في الحقيقة عقيدة وولاء وانتماء لدين الإسلام. اللغة العربية هي تمثل هوية وحضارة أمة. اللغة العربية دين، ندين الله سبحانه وتعالى به، نتعبد به الله عز وجل. اللغة العربية أيها الأحبة، بل نستطيع أن نقول اللغات بشكل عام، وليس هذا من خاصية اللغة العربية، اللغات هي شعار الأمم، تختزل الأمة هويتها في الحقيقة في لغتها. لذلك يقول الأديب الرافعي رحمه الله تعالى: اللغة هي صورة صادقة للأمة بأفكارها وهويتها وحقائق أنفسها. انظروا كيف يجعل اللغة هي صورة لوجود الأمة بأفكارها وهويتها وحقائق أنفسها. لذلك أيها الأحبة، من ينظر في اللغة يجد أن الأمم المتقدمة حضاريا، الأمم التي لها سطوة، تجد لغتها هي اللغة المقدمة في العالم، والأمم المغلوبة المقهورة تجدها تتبع في لغتها لغة الأمم الغالبة المنتصرة. لذلك الاستعمار عندما غزا بلاد الإسلام في 100 سنة التي مضت، لاحظوا ماذا فعل بالدول التي استعمرها، ماذا فعل بها؟ أولا حاول أن يسلخ هذه الأمة من ثقافتها ومن لغتها. فانظروا في دول إفريقيا مثلا، الآن أصبح يغلب على أكثرها لغة الدول المستعمرة، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية. لماذا؟ لأن الاستعمار أدرك أن سلخ هذه الأمم من حضارتها من هويتها يبدأ بسلخها من لغتها. وهذا ليس خاص باللغة العربية، حتى في الدول الإفريقية التي كانت تتكلم بلغاتها المحلية حاول الاستعمار أن يفكك تلك اللغات ويجعل هذه الدول تتكلم بلغة المستعمر. انظروا أيها الأحبة إلى دور الاستعمار في إنشاء طائفة المستشرقين. المستشرقون أيها الأحبة سعوا إلى تدمير اللغة العربية، سعوا إلى هدم قواعدها، سعوا إلى تغليب اللغة العامية. يعني إذا لم نستطع أن ننشر لغة المستعمر فلا أقل من أن نهدم أساس اللغة العربية وننشر اللغة العامية، لا أقل من أن نشكك في القواعد والأصول التي أخذت منها اللغة العربية حتى يزهد الناس بها. فلاحظوا أثر الاستعمار، أثر المستشرقين، الحرب الشعواء التي شنها أعداء الأمة على اللغة العربية. هذه الحرب في الحقيقة الذي أدرك عمقها الأدباء، هذه الحرب، الحرب على اللغة العربية، وأنها كانت حرب على الهوية الإسلامية. للأسف في السنوات التي مضت كثير من الفقهاء والمتفقهة وحملة الشريعة لم يدركوا غاية الحرب على اللغة العربية، بينما أدركها الأدباء. لذلك تجد الإمام الرافعي رحمه الله تعالى الأديب المصري عندما يؤلف كتاب تحت راية القرآن، ماذا أراد؟ أراد أن يبين أيها الأحبة أن اللغة العربية هي عقيدة في ظل الموجة التي شنها طه حسين وغيره من المستشرقين على اللغة العربية. أراد هذا الأديب المسلم أن يبين أن اللغة العربية ليست فقط هي لغة ثقافة أو لغة جرائد أو لغة مجتمع، أراد أن يبين أنها اللغة التي تجمعنا تحت العقيدة الواحدة. كذلك الشيخ شاكر في أباطيل وأسمار وغيرها من الكتب أراد أن يرد على هؤلاء الذين يدعون إلى اللغة العامية، يدعون إلى لغة ضعيفة هزيلة. فللأسف حقيقة فعلا في السنوات التي مضت الذي أدرك عمق المعركة على الإسلام وأنها أتت من المعركة على اللغة العربية ومن التشكيك فيها. أيها الأحبة، إذا شككت أنت في اللغة العربية شككت في الكتاب والسنة، شككت في مصادر التشريع من أين أتت وكيف أخذت. لكن هذا كما قلنا أدركه الأدباء أصحاب النظر العميق فألفوا المصنفات، ثم بعد ذلك الحمد لله توالت صحوة إسلامية وعودة حقيقية إلى المنابع الأصيلة في فهم اللغة العربية وإنشاء المجمعات وإنشاء الكتب والمصنفات التي تهتم بحماية اللغة العربية وبيان مآخذها وأصولها حماية لها وصيانة لها. فأنا يعني بشكل عام هذا الذي أردت أن ألمح إليه، أن اللغة العربية يا طالب العلم علاقتك باللغة العربية هي علاقة عقدية، علاقة انتماء، علاقة ولاء. أنت لا تدرس اللغة العربية على هامش طلبك للعلم، أنت لا تدرس اللغة العربية على أنها شيء من العلوم التي تواطأ العلماء على تدريسه. عليك أن تشعر وأنت تدرس اللغة العربية بالانتماء للأمة، تشعر بالانتماء لعقيدتك، تشعر بأن هذه اللغة هي لغة التوحيد، هي لغة لا إله إلا الله التي نزلت بها خاتمة الشرائع. فينبغي التنبه على هذا القدر. وانظروا أيها الأحبة، يعني لو تنبهنا انظروا إلى أثر اللغات الأجنبية في واقعنا المعاصر وفي مجتمعاتنا. تعرف حينئذ صدق القائل حينما قال أن اللغة تؤثر في الأخلاق، وفي الدين وفي العادات والتقاليد. انظروا في مجتمعاتنا إلى هؤلاء الذين يتكلمون برطانة العجم ويتكالبون على الثقافة الأجنبية ويزهدون في اللغة العربية. انظر في دينهم وفي تعبدهم وفي أخلاقهم وسلوكياتهم وفي انبهارهم بالغرب. هؤلاء في مجتمعات العرب يحيون بيننا لكن يأنفون عن الكلام بالعربية، تجدهم في مجالسهم يحيون الكلام باللغة الأجنبية. لماذا؟ هناك نوع من الانهزام، هناك نوع من الانبهار بثقافة الغرب، لذلك هو يتكلم اللغة الإنجليزية حتى يشعر بالانتماء للأمم المتقدمة، للحضارات المتقدمة، فيؤثر ذلك ليس فقط في لسانه وليس فقط في تربية أبنائه، يؤثر في دينه، يؤثر في أخلاقه، يؤثر في نظرته لتعاليم الدين الحنيف، في نظرته للإسلام بمفهومه، في تصوره للا إله إلا الله. فالقضية في الحقيقة أكثر من أن تقف على حروف وكلمات تخرج من فم. اللغة ليست فقط حروف وكلمات تخرج من فم، علينا أن ندرك، خاصة يعني طلبة العلم، علينا أن ندرك أهمية اللغة كما قلنا على السلوك، على الفطر، على الإيمان، على التوحيد. كلما كان عمق هذه اللغة في قلبك وفهمك لحقيقة المعركة أنها معركة عقيدة، اللغة العربية معركتنا مع عدونا فيها هي معركة العقيدة، معركة التوحيد، وليست على هامش المعارك الشرعية، كلما زاد تعلقك باللغة العربية وكلما زاد التفاتك إلى تعلمها وإدراكك عظمت ما تقوم بدراسته، وهذا الذي أردت التنويه إليه. إذن هذا هو الأمر الأول، إذن أن اللغة العربية يعني الأمر الأول في الجواب لماذا نكثر من تعلم اللغة العربية ونحاول أن نصبغ ألسنتنا ونكثر من دراسة المصنفات. الأمر الأول أن اللغة العربية هي العقيدة، هي الانتماء، هي الولاء، هي الهوية الإسلامية، علينا أن نحافظ عليها، علينا أن نعود ألسنتنا، نعود ألسنة أبنائنا والمجتمع وطلبة العلم على التكلم بها. لذلك السلف رحمهم الله تعالى أدركوا أهمية اللغة، وأن الانحراف عن الجادة الصحيحة وظهور اللحن هو انحراف في الشريعة. لذلك عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى كما يذكر البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع كان يقول: تعلموا العربية فإن تعلمها مروءة. وكذلك أبو العباس المبرد يقول: سمعنا السلف يقولون تعلموا العربية فإنها المروءة الظاهرة، فإنها المروءة الظاهرة. كانوا يضربون أبنائهم على اللحن في اللغة، كانوا يضربون أبنائهم على اللحن في اللغة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن بداية الانحراف في العقيدة يبدأ من الانحراف في اللغة العربية. لذلك من تتبع تاريخ البدع ظهورها من الفرق الجهمية وغيرها والكرامية يجد أن رؤوس أهل البدع كانوا من الأعاجم، رؤوس أهل البدع من الجهمية. الجهة بن صفوان لم يكن عربيا، ابن كرام لم يكن عربيا، رؤوس أهل البدع. ما دخلت البدعة في الأمة الإسلامية وظهر التفرق وظهرت النحل إلا عندما ضعف اللسان العربي، لما ضعف اللسان العربي وظهر اللحن وظهر هؤلاء الذين لا يحملون الكلام العربي على طريقة المتقدمين، طريقة العرب، أصبحوا ينزلون الكتاب الكريم وينزلون السنة النبوية على عقولهم وعلى أهوائهم وليس على ما تقتضيه اللغة العربية من الفهم. وهنا نشأ الخلاف العقدي، من هذه الزاوية نشأ الخلاف العقدي، عندما ظهر كثير من الأعاجم لا يتقنون اللغة العربية ولا يعرفون الاستعمال الشرعي للغة العربية. يعني هاتان نقطتان، الأولى أن تعرف اللغة العربية، ثانيا أن تعرف الاستعمال الشرعي للغة العربية، لأن الشريعة أيضا عندما استخدمت اللغة العربية أحيانا كانت تغير المعنى من عمومه إلى خصوصه ومن خصوصه إلى عمومه. عندما نشأ عندنا من لا يحسن اللغة العربية ولا يحسن فهم الشارع وكيف استخدم الشارع اللغة العربية، نشأت عندنا البدع في هذه الأمة، وما زلنا للأسف نعيش في ظلالها إلى هذا اليوم. فإذا لاحظوا أثر اللغة العربية في نشوء البدع، في الفرقة، في الضلال، في الابتعاد عن الهوية. نجد أن اللغة العربية شأنها عظيم وأمرها كبير أكثر بكثير مما يتصوره كثير من طلبة العلم. إذا هذه القضية الأولى لأهمية دراسة اللغة العربية. القضية الثانية أيها الأحبة هي قضية أن تعلم اللغة العربية شرط في الاجتهاد، وهذا خاص بطلبة العلم. يعني القضية الأولى قضية للأمة أن اللغة العربية هي عقيدة ومنهج. القضية الثانية لماذا نكثر من دراسة اللغة العربية؟ لأن الأصوليين والعلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يفتي في دين الله سبحانه وتعالى من لا يتقن اللغة العربية. هذا إجماع يذكره الأصوليون في مصنفاتهم واتفقوا عليه. طبعا عندما يقولون لا يجوز أن يفتي في دين الله ولا يتأهل إلى مرتبة الاجتهاد من لا يتقن اللغة العربية، هم لا يقصدون بإتقان اللغة العربية أن تصل إلى مرتبة سيباوي والخليل والمبرد، ولكن لابد أن تتضلع من علوم اللغة العربية جملة، صرفا ونحوا وبلاغة، أن يكون عندك اطلاع واسع على أساليب العرب في تخاطبها، أن تحذر من اللحن الفاحش. حينئذ يا طالب العلم تتأهل إلى مرتبة الاجتهاد وتكون قد خطوت خطوة نحو الاجتهاد. أما ما يحدث الآن أيها الأحبة في واقعنا المعاصر، أن يتأهل الناس إلى الإفتاء في دين الله سبحانه وتعالى وهم لا يحسنون صياغة جملة عربية واحدة صحيحة، هذا في الحقيقة إشكال. كيف تفتي، كيف تتجرأ على الفتية في دين الله سبحانه وأنت لا تتقن شيئا من علوم اللغة العربية ولا تحسن صياغة الكلام وتكثر اللحن في الكلام؟ لذلك يقولون أن وكيعا عندما ذهب إلى الأعمش ليتعلم منه الحديث، بدأ يقرأ عليه في علم الحديث، فرآه الأعمش كثير اللحن، فقال يا وكيع، الأعمش يخاطب تلميذه وكيعا يقول له يا وكيع كان الأولى بك أن تطلب ما هو أهم من الحديث. فوكيع استغرب فقال هل هناك ما هو أولى من الحديث؟ قال تتعلم النحو ثم تتعلم الحديث. فذهب وكيع فتعلم من شيخه الأعمش النحو ثم بعد ذلك عاد إلى تعلم الحديث. أما طالب علم يقرأ في صحيح البخاري ولا يتكاد صفحة تخلو من خطأ ومن لحن، يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يخفض ويرفع وينصب كما يشاء، ثم بعد ذلك تجده يفتي، تجده حمل شهادة جامعية وأصبح في المنابر وعلى الإذاعات يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة انحراف عن جادة أهل العلم وابتعاد عن الطريق القويم في طلب العلم وفي فهمنا وفي ضبطنا لمفهوم الاجتهاد. لا يتأهل للاجتهاد وللكلام في أمر الأمة وفي الكلام في النوازل إلا من أتقن وضبط شروط الاجتهاد، ومن أهمها أن يكون متقنا إتقانا عاما للغة العربية بصروفها. إذن هذان سببان أيها الأحبة يدفعاننا إلى تعلم اللغة العربية والاجتهاد والإكثار من قراءة مصنفاتها. السبب الأول ما هو؟ أن اللغة العربية عقيدة وولاء وانتماء إلى دين الإسلام. ثانيا أن اللغة العربية أيها الأحبة تعلمها شرط من شروط الاجتهاد. ثم اعلم يا طالب العلم أن اللغة العربية بحد ذاتها لها شرفها الخاص ولها جمالها. لذلك يقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، يقول اللغة العربية هي أفصح اللغات وأوسعها وأبينها وأكثرها قدرة على تأدية المعاني القائمة في النفوس. اللغة العربية هي أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها قدرة على تأدية المعاني القائمة في النفوس. لذلك هذا ليس من كلام ابن كثير الآن التكملة، لذلك أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية لخاتمة الشرائع. الله سبحانه وتعالى لماذا اختار اللغة العربية؟ لتكون لغة خاتمة الشرائع وليتحدى بها المعجزة الخالدة لهذه الأمة. ما هي؟ القرآن الكريم أنزله الله عز وجل باللغة العربية متحديا به إلى قيام الساعة، أنزله الله عز وجل بهذه اللغة لينوه ولينبه على شرف هذه اللغة. فهذه اللغة العربية هي وعاء الشريعة، نزلت بها خاتمة الشرائع. اللغة العربية اختارها الله عز وجل للمعجزة الخالدة لكتابه العزيز، فعليك أن تعرف قدرها وتعلم لماذا جعل العلماء أن من شرط الاجتهاد تعلم اللغة العربية. يعني هو هكذا يقول الطالب، لماذا من شرط الاجتهاد أن يتعلم الطالب اللغة العربية؟ إيش علاقة اللغة العربية بالاجتهاد؟ تقول اللغة العربية هي وعاء الشريعة، الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية لخاتمة الشرائع، فالكتاب عربي والسنة النبوية عربية. والله عز وجل عندما أنزل الكتاب بهذه اللغة العربية، وعندما جعل نبينا عربيا فصيحا بليغا، أراد أن ينبه على شرف هذه اللغة. فعليك يا طالب العلم، إذا أردت أن تلج إلى علوم الشريعة، إذا أردت أن تستنبط من معين الكتاب والسنة، أن تكون ضابطا للغة العربية. هي خلص هكذا الأمور. كيف مثلا إنسان الآن يدرس علم الطب يحتاج دراسة اللغة الإنجليزية، لأن هذا العلم مصطلحات دونت بهذه اللغة، فتعتبر اللغة الإنجليزية هي المدخل لدراسة علم الطب والعلوم الحديثة. فنقول في المقابل، الله عز وجل جاء بالشريعة باللغة العربية، فاللغة العربية إذن هي المدخل إلى دراسة علوم الشريعة. فطالب علم يريد أن يلج إلى علوم الشريعة، إلى صلبها، إلى عمقها، وهو لا يملك الآلة، لا يملك اللغة التي جاءت بها هذه الشريعة، هذا خلل في التأصيل. إذن هذه مقدمة سريعة. دائما نتكلم في بداية أي مصنف في علوم اللغة، نتكلم عن أهمية اللغة، عن شرف اللغة، نعيد التنبيه والتذكير. نحن بينا ذاك في شرح نظم المقصود فيما سبق، بينا في شرح ملحة الإعراب، في شرح الأجرمية، أهمية اللغة العربية ودورها في الأمة، ونعيد ونكرر حتى يبقى طالب العلم متنبها متيقظا متذكرا للمقصد الذي من أجله يدرس علم اللغة العربية. الآن أيها الأحبة، ندخل في المصنف الذي بين أيدينا. قلنا الكتاب الذي بين أيدينا ما هو أيها الأحبة؟ كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين. طبعا عندما يجتمع الاسم واللقب يؤخر اللقب، فتقول محمد جمال الدين، إلا في بعض الأحيان وعلى طريقة المتأخرين كما يقول البعض يجوزون تقديم اللقب على الاسم، وإلا الأصل كما يقول ابن مالك واسمن أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صحبة. فالأصل إذا اجتمع الاسم مع اللقب أن يتأخر اللقب، فتبدأ بالاسم تقول عبد الله، ما لقبه؟ جمال الدين. لذلك حتى في الكتاب الذي بين أيديكم، انظروا إلى الصفحة الأولى، إلى صفحة المجلد، تجدون تصنيف أبي محمد عبد الله جمال الدين. جمال الدين ليس اسمه، لا، جمال الدين هو لقبه. لماذا أخره؟ لأن هذا هو الأصل. الأصل إذا اجتمع الاسم مع اللقب أن يتأخر اللقب عن الاسم. لذلك هذا الكتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام أبي عبد الله محمد جمال الدين ابن يوسف ابن هشام الأنصاري المصري. لعلنا نقرأ شيئا من ترجمته. لكن ما معنى قطر الندى وبل الصدى؟ قطر الندى، ما هو قطر الندى أيها الأحبة؟ قطر الندى هي تلك القطرات الندية النقية التي تجدها في ساعات الصباح على أوراق الشجر وعلى الجدران وعلى نحو ذاك من الأسطحة، قطرات قليلة متناثرة، أليس كذلك؟ إذن قال قطر الندى وبل الصدى. الصدى هو العطش الشديد، الصدى هو العطش الشديد. فقال هذا المتن بل الصدى، بل للعطش الشديد. فكأن ابن هشام رحمه الله تعالى يريد أن يقول هذا المتن للطالب الصديان العطشان التائق إلى دراسة اللغة العربية، لكن هذا المتن الذي أهديه إليك أيها الطالب الصديان العطشان، هذا المتن لا يرويك، لا يشبعك، وإنما هو مثل قطرات الندى قليلة متناثرة يبل عطشك ولكنه لا يرويك. فكأنه يريد أن يقول هناك ما هو أكثر، فهذا الكتاب لا يروي الظمأ ولكنه يبله. لذلك قال قطر الندى، قطرات متناثرة، وبل الصدى، بل لذاك الحلقوم العطش الظمأ ولكنه لا يرويه، فتحتاج بعد دراسة هذا الكتاب إلى الإكمال في دراسة علوم اللغة العربية. إذن هذا معنى العنوان قطر الندى وبل الصدى. ثم بعد ذلك يعني لمحة عن هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الأحبة عبارة عن متن وضعه الإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه في علم النحو. وهذا الكتاب في الحقيقة من أهم كتب علم النحو. وكتب ابن هشام رحمة الله عليه في جملتها سواء كان قطر الندى أو شذور الذهب أو شرح ابن هشام على ألفية ابن مالك الموسوم بأوضح المسالك أو مغني اللبيب، بشكل عام كتب ابن هشام رحمه الله تعالى على طالب العلم أن يهتم بدراستها وأن ينظر فيها بتمعن وتأمل، لأن ابن هشام آتاه الله عز وجل ملكة التصنيف والترتيب في التصنيف. هذه الملكة حسن الترتيب في التصنيف موهبة يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده. هناك أئمة كبار عندهم علم جم لكن لا يحسن التصنيف، فالفائدة لا تصل إلى الطالب. وهناك علماء منحهم الله عز وجل هذه الموهبة، منهم ابن هشام رحمه الله تعالى أتاه الله عز وجل هذه الموهبة، لذلك تجد كتبه كتب تعليمية تصلح لطالب العلم أن ينكب عليها، يجد هناك تدرج في المعلومة، وضوح في العبارة، تألق في المعاني، تألق في الاستشهاد، تجد هناك اللطائف، تجد الدقائق منمقة مرتبة بشكل واضح بين، بحيث يسهل على الطالب أن يقرأها وحده. لذلك دائما كان مشايخنا كان علماؤنا يحثوننا على قراءة كتب هذا الإمام، ومن أهم الكتب هذا المتن المبارك قطر الندى وبل الصدى. وهذا المتن أيها الأحبة تختلف يعني طرق المدرسين، منهم من يجعله بعد دراسة ألفية ابن مالك، وهذا يكثر في بلاد المغرب أن يحفظ الطالب الألفية يدرسها دراسة خفيفة ثم بعد ذلك يتبعها بدراسة قطر الندى، ومنهم من يقدم دراسة هذا المتن على دراسة الألفية. وهذا المسلك الذي نسلكه نحن في غراس العلم، أننا ندرس قطر الندى ككتاب ثم بعد ذلك ننتقل إلى دراسة ألفية ابن مالك بإذن الله. وهذا أمر اصطلاحي، يعني قدمت دراسة الألفية على القطر أو أخرت، هذا في النهاية أمر اصطلاحي، المهم أن يسير الطالب في ركب العلم وأن يجد من يعلمه ومن ينبهه ومن يوقفه على دقائق المصنفات والمتون. هذا الكتاب أيها الأحبة قطر الندى وبل الصدى عليه عدة شروح، أهم تلك الشروح شرح ابن هشام رحمه الله تعالى على متنه، لأن ابن هشام وضع هذا المتن الموسوم بقطر الندى وبل الصدى ثم قام بشرحه. ونحن بإذن الله عز وجل في هذه الدورة لن نشرح فقط متن ابن هشام، سنشرح المتن والشرح لابن هشام، لأن الفائدة المرجوة في شرحه في الحقيقة أكثر من الفائدة المرجوة في المتن. جيد متن ابن هشام متن جيد، لكن الفائدة في الحقيقة في شرحه أعظم بكثير، وفيه ترتيب وفيه نكت وفيه معاني وفيه دقائق وفيه استشهادات وأبيات لا بد أن يقف عليها الطالب. لذلك نحن في هذه الدورة لن نشرح فقط المتن، ننبه ابتداء، نحن سنقرأ المتن والشرح ونعلق، ودعها تأخذ منا وقتا لا حرج في ذلك، دعنا نجلس في معين هذا الكتاب ننهل منه، دعنا ننظر ونتأمل ونحقق ونحلل عبارات ابن هشام رحمه الله تعالى، وبعد أن ننهي الكتاب من ضبط هذا الكتاب وفهمه سيجد نفسه تشرب من علم النحو تشربا عظيما، يجد أن المتن مع الشرح بإذن الله سيجعلك ترتوي. هو قال قطر الندى وبل الصدى هذا للمتن، لكن من قرأ المتن مع الشرح سيجد هناك نوع من الارتواء بإذن الله، سيجد فائدة عظيمة، فعندما يحفظ ألفية ابن مالك سيرتاح كثيرا، سيجد نفسه ربما شرح من الألفية من 70 إلى 80% منها. هذا الكتاب تضمن من 70 إلى 80% من معاني ألفية ابن مالك، فالكتاب الحقيقة عظيم ليس بمتنه فقط بل بمتنه وشرحه. إذن هذا هو الشرح الأول لهذا الكتاب، شرح ابن هشام رحمه الله تعالى. الشرح الثاني أيها الأحبة المهم شرح الإمام الفاكهي رحمه الله تعالى الموسوم بمجيب الندى، شرح الإمام الفاكهي رحمه الله تعالى الموسوم بمجيب الندى، وشرح الإمام الفاكهي عليه حاشية نفيسة للإمام ياسين الحمصي رحمه الله تعالى. ياسين الحمصي وضع حاشية على مجيب النداء. فهذه أيضا هذا الشرح شرح الفاكهي مع حاشيته من الكتب النفيسة التي وضعت على هذا المتن المبارك. وهناك حواشي أخرى، حاشية الفيشي وغيرها من الحواشي، يعني تجدونها. وكذلك هناك أيضا شروح معاصرة شرح للدكتور عبد الله الفوزان تعجيل الندى، هكذا أظن اسمه. هناك شرح للشيخ عبد الله الفوزان ومجموعة من الشروح المعاصرة. لا أريد أن أطيل في ذكر الشروح، لأن في الحقيقة هذا الكتاب أهم شروحه شرحان: شرح ابن هشام رحمه الله تعالى وشرح الفاكهي. والشروح الأخرى والحواشي الأخرى إن شاء الله فيها نفع وفيها بركة، لكن لابد للطالب أن يهتم بهذين الشرحين، شرح ابن هشام وشرح الفاكهي. ونحن كما قلنا في هذه الدورة سنعتمد شرح ابن هشام رحمه الله تعالى، نقرأه سطرا سطرا. ابن هشام رحمه الله تعالى دائما من دأب أهل العلم رحمهم الله تعالى في بداية قراءة المصنفات أن يعرفوا بلمحة إجمالية سريعة عن المصنف، ندعو له جزاه الله عز وجل عنا وعن الإسلام خيرا، أتعب نفسه في كتابة هذا الكتاب وفي تصنيفه حتى ينتفع به طلبة العلم وتنتفع به هذه الأمة، فلا ترحم عليه، ونسأل الله أن يتغمده برحمته وفضله. وهذا دأب طالب العلم مع المصنفات ومع الكتب، لا تكن جافا في علاقتك مع الكتب. عندما تقرأ كتابا لإمام من الأئمة ترحم على هذا الإمام، تذكر تلك الساعات التي جلسها هذا الإمام، ربما لا ينام الليل ولا ويكون ظمئا في نهاره حتى يدون، يرتحل إلى آفاق الأرض حتى يسجل لنا حديثا أو يكتب لنا فقها أو يضع لنا كتابا مصنفا في علم من علوم الآلة. فنسأل الله أن يتغمدهم، كانوا أصحاب همم سامقة دونوا لنا هذا العلم العظيم، فتغمدهم الله عز وجل برحمته. سريعا أن هنا ترجمة للإمام ابن هشام نقرأها سريعا حتى نتعرف على هذا الإمام الفذ. قال: هو الإمام الذي فاق أقرانه وشاء من تقدمه وأعيا من يأتي بعده، الذي لا يشق غباره في ساعة الاطلاع وحسن العبارة وجمال التعليل، الصالح الورع أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري. دائما عندما تدرس سيرة إمام عليك أن تعرف متى ولد ومتى توفاه الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى ولد عام 8700 للهجرة، ولد عام 8700 للهجرة، وتوفاه الله سبحانه وتعالى عام 61700 للهجرة، وتوفاه الله عام 61700 للهجرة. من مآثره رحمه الله تعالى، أولا ننظر في شيوخه على من درس رحمه الله تعالى. قال: لزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل، وتلا على ابن السراج، وسمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى المزني. طبعا هذا أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى، هو المتأخر. سمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى المزني ولم يلازمه ولا قرأ عليه غيره. حضر دروس التاج التبريزي وقرأ على التاج الفاكهاني شرح الإشارة إلا ورقة واحدة. حدث عن ابن جماعة بالشاطبية، تفقه على مذهب الشافعي ثم تحمد رحمه الله تعالى، وهذا من مآثره، تفقه على مذهب الشافعي ثم تحمد رحمه الله تعالى فحفظ مختصر الخرقي. انظر ماذا يقول ابن خلدون. ابن خلدون يقول: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. انظر السمعة التي طارت في الآفاق ابن هشام رحمه الله تعالى. ابن خلدون في المغرب يقول: ما زلنا نسمع بعالم خرج في مصر أنحى من سيبويه. طبعا يعني سواء كانت هذه مبالغة أو ليست مبالغة، لا يهمنا تحقيق العبارة، لكن يهمنا السمعة الطيبة والعلم الجم الذي بلغه ابن هشام حتى يقال أنه أنحى من سيبويه. وقال عنه مرة أخرى، هذا أيضا من كلام ابن خلدون، إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو، وكان ينحو في طريقته منح أهل الموصل الذين اختفوا أثر ابن جني رحمه الله تعالى. ابن جني صاحب الخصائص من أئمة النحو من أهل العلم المتقدمين، واتبع مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه. ابن جني في الحقيقة يحسن التصنيف أيضا، لذلك عندما تجد ابن هشام يحسن التصنيف تعرف أنه تأثر بطريقة ابن جني نوعا ما في طريقته في التصنيف، فهذا الشبر كما يقول من ذاك الأسد. ابن هشام له مصنفات كثيرة أيها الأحبة، أهم المصنفات التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها كما قلنا كتابه قطر الندى وبل الصدى مع الشرح، كذلك شذور الذهب مع الشرح، لأن ابن هشام وضع شذور الذهب وشرحه، أوضح المسالك على ألفية بن مالك ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، له كذلك كتاب مختصر في قواعد الإعراب، له كتاب مختصر في قواعد الإعراب وهو أيضا كتاب نافع، هذه أهم الكتب. له شرح على قصيدة بانت سعاد، وله كذلك شروح وتعليقات منوعة، لكن ما ذكرناه هي أهم الكتب التي على طالب العلم أن يعرفها وأن يقتنيها وأن ينكب على دراستها. وفي الحقيقة من درس كتب ابن هشام أغنت عن غيره عن غيرها من المصنفات. الآن أيها الأحبة هذا وقت الشروع في هذا المصنف. نحن كما قلنا في غراس العلم أنهينا المستوى الأول. المستوى الأول من غراس العلم كان يقتصر على الكتب المختصرة المقتضبة في العلوم. في المستوى الثاني بإذن الله ننتقل إلى كتب متوسطة، كتب تحتاج إلى جد واجتهاد واستفراغ الوسع، ومن جد وجد ومن سار على الدرب وصل. نحتاج إلى همة ونحتاج إلى الدعاء أن يوفقنا الله عز وجل لختم المصنفات العلمية وإلى دراستها دراسة جيدة تحليلية، وألا يشغلنا بشيء من متاع هذه الحياة الدنيا الزائل. فالله سبحانه وتعالى هو الموفق، هو الذي يوفقك يا طالب العلم للقراءة، هو الذي يوفقك إلى طلب العلم، هو الذي يوفقك إلى الهمة العالية، فكل شيء منه إليه سبحانه وتعالى. فدائما عليك أن تلتجئ إلى الله عز وجل، إذا رأيت الدنيا تبتعد بك يمينا وشمالا عليك أن تذهب إليه وأن تسجد بين يديه وأن تخضع جبهتك بين يديه، تقول يا رب أسألك الهمة العالية، أسألك أن تصرف عني شواغل الحياة الدنيا، أسألك أن توفقني للفهم، أن تكشف عني غموض المسائل، أن تحل علي عويصها. فهذا كله بفتح الرب سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الانشغال، قل فيه المعلم وقل فيه الصابر وقل فيه المتعلم، قل فيه من يلتفت إلى هذه المصنفات. قد يراك الناس تشتغل بفضول الحياة الدنيا ولا يدركون أنك تشتغل بأشرف العلوم على وجه الأرض، أنك تحفظ لهم شريعتهم، ولكن يكفيك أن الله عز وجل يعرف قدر ذاك لك. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الاتباع، وأن يرزقنا العمل بعد العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دابنا أيها الأحبة دائما في بداية أي علم، بل حتى لو قرأنا فيه مصنفات كثيرة، دائما عندما نشرع في كتاب علمي نذهب دائما إلى دراسة شيء في البداية. ما هو؟ دراسة المبادئ العشرة لهذا العلم. دائما في دراسة أي علم حتى لو درست كتاب مختصر تقول يا شيخ طب احنا ذكرنا المبادئ العشرة عندما درسنا الأجرمية وعندما درسنا ملحة الإعراب. نعم، نعيدها في دراسة قطر الندى ونعيدها في دراسة ألفية ابن مالك، لأن العلم بالمذاكرة. دائما هذه المعلومات عندما تتكرر على ذهنك كرات وكرات تثبت ترسخ، وفي بداية قراءتك للكتاب تتذكر، ربما غفلت ربما نسيت، فلا بد من التذكير بهذه المبادئ العشرة لأنها أصول للعلوم. المبادئ العشرة التي نظمها العلامة الصبان رحمه الله تعالى في قوله إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه تسمى المبادئ العشرة. لا ينبغي لطالب العلم أن يشرع في علم من العلوم حتى يدرس هذه المبادئ، هي أصول ومدخل لدراستك لأي علم، من خلالها تلج إلى دراسة العلم، لأن هذه المبادئ العشرة يا طلبة العلم تعطيكم تصورا عاما مجملا عن هذا العلم الذي ستشرعون في دراسته. الطالب الذي يدخل في العلم وفي مصنفات العلماء بعد أن يأخذ تصورا عاما مجملا ليس مثل الطالب الذي يدخل في المصنف فهو لا يعرف ما هو هذا العلم الذي يدرسه وما موضوعه وما الفائدة المرجوة منه ومن الذي وضعه وكيف أتى، لا يستويان. لذلك من المهم على طالب العلم لا يزد في ذلك، من المهم قبل أن تلج في أي مصنف علمي في أي علم من العلوم أن تدرس المبادئ العشرة حتى تتصور هذا العلم الذي ستقبل عليه، حينئذ يكون ولوجك بوضوح وعلى بصيرة وتضع القدم بإذن الله في المكان الصحيح. طيب، ربما تقول ما معنى المبادئ العشرة؟ وهذا بيناه كثيرا وشرحنا هذه الأبيات الثلاث للصبان في كل دورة نشرحها تقريبا، فنحن إن شاء الله من خلال تطبيق المبادئ العشرة على هذا العلم ستدرك ما هي هذه المبادئ وما المقصود بها. قال رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشرة. الحد، ما معنى الحد؟ التعريف. دعنا الآن من الصلاحات المناطقة، هل الحد أخص من التعريف؟ نعم، هذا على طريقة المناطقة، على طريقة الأصوليين الحد هو التعريف، ما عندهم فرق بينهما، لا يهمنا الآن تحرير هذه العبارات. باختصار الحد هو التعريف. فأول شيء عليك أن تتعلمه قبل أن تلج في مصنف علمي أن تعرف تعريف العلم. يعني هل يصلح لطالب الآن يدرس فن من الفنون لو سألته ما تعريف هذا الفن لا يعرف؟ هذا عيب قادح، يعني لا تستطيع أن تعبر عن ماذا تدرس، فكيف تضبط هذا العلم أصالة؟ فنقول: ما هو تعريف علم النحو؟ عندما يذهب العلماء إلى التعاريف، انظروا في أي مصنفات في علوم الشريعة أو علوم اللغة بل حتى في علوم الاجتماع إلى غير ذاك، تجدهم يذكرون تعريفين: تعريف لغوي للمصطلح وتعريف اصطلاحي. أي كلمة الآن في علوم الشريعة إذا بالمصنفات تجد العلماء يذكرون تعريفين: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. تعريف لغوي لهذه الكلمة، أي هذه الكلمة في لسان العرب ابتداء ما موضوعها، وضعت لأي معنى، ثم ينتقلون بعد ذاك إلى التعريف الاصطلاحي لهذه الكلمة. لماذا أو ما معنى اصطلاح ابتداء؟ الاصطلاح ما هو؟ الاتفاق، هذا معنى كلمة اصطلح فلان أو اصطلحت هذه الطائفة على كذا، أي اتفقت. فدائما أي مصطلح أي كلمة تريد أن تعرفها، طريقة أهل العلم أن يذكروا لها كم تعريف؟ يذكروا تعريفين: تعريف لغوي أن هذه الكلمة ابتداء في لسان العرب تدل على كذا، ثم يذكروا التعريف الذي اصطلحوا عليه في هذا الفن لهذه الكلمة. فمثلا الصلاة، عندما نأتي في كتاب فقهي نجد أن علماء الشريعة يقولون ماذا؟ الصلاة لغة هي الدعاء. فيذهبون أولا إلى بيان هذه الكلمة، كلمة الصلاة، ما مدلولها في لغة العرب ابتداء، ثم يقولون: واصطلاحا أو شرعا. اصطلاحا ما معنى اصطلاحا؟ يعني في عرف علماء الشريعة، علماء الشريعة اتفقوا على وضع كلمة الصلاة إلى أي معنى أو على أي معنى. كذلك مثلا الآن علم النحو، كلمة النحو، كلمة النحو، هذه الكلمة يقولون لغة معناها كذا، أي العرب عندما استخدمت كلمة النحو على ماذا كانت تستخدمها؟ ما هي الأوجه التي استخدمتها؟ ثم يقولون: وأما النحو اصطلاحا. ما معنى اصطلاحا؟ أي في اتفاق علماء هذه الصنعة، في اتفاق علماء هذه الصنعة، هذه الكلمة على ماذا تدل؟ طيب ما الفائدة؟ طيب لماذا نحن مثلا في علم الفقه لماذا لا نذكر تعريف الصلاة مباشرة في عرف فقهاء الشريعة؟ ما الفائدة من ذكر المعنى اللغوي؟ مثلا في علم أصول الفقه لماذا نتعب كثيرا في بيان المعنى اللغوي لكلمة أصول، ثم المعنى اللغوي لكلمة الفقه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المعنى، نقول هناك تعريفان: تعريف لقبي وتعريف إضافي. لماذا هذا الانتقال دائما من اللغة إلى الاصطلاح؟ لماذا ما نذكر تعريف أصول الفقه عند علماء الأصول وانتهى الأمر؟ ما الفائدة؟ يقولون: الفائدة من ذلك أيها الأحبة أن يدرك الطالب العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هذا مهم أن تفهم لماذا العلماء متواطئون في أي فن من الفنون، لماذا العلماء متواطئون على دائما على أي كلمة يريدون أن يبينوا معناها يذكرون المعنى اللغوي لها ثم ينتقلون إلى المعنى الاصطلاحي. ما الفائدة؟ أن يدرك الطالب العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كأن العلماء يريدون أن يقولوا هذه الكلمة التي اصطلحنا عليها في فننا أنها تستخدم في كذا وكذا، لم نصطلح عليها اعتباطا هكذا، ذهبنا إلى أي كلمة في اللغة العربية ووضعناها في فننا. فمثلا كلمة الصلاة، كلمة الصلاة، هل هكذا وضعت اعتباطا لتدل على الأقوال المخصوصة والأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم؟ لا توجد علاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. كلمة الزكاة كذلك، أصول الفقه، أي مصطلح، هل هناك اختيار اعتباطي؟ يعني هكذا يذهب علماء مثلا أصول الفقه يبحثون عن أي كلمة في اللغة يأتون بها ويضعون لها مصطلحا خاصا، ولا لابد من وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ هذه العلاقة هي التي جعلتهم يختارون هذا اللفظ الذي يدل في لغة العرب على كذا وكذا ليصطلحوا عليه في فنهم على كذا وكذا. لابد من وجود علاقة، لذلك يهتمون ببيان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، كأنهم يريدون أن يقولوا هذه الكلمة اخترناها لك في هذا الفن أو اصطلحنا عليها في هذا الفن لأنها في لغة العرب تدل على كذا، فيصلح أن تؤخذ وتوضع في هذا الفن لكذا وكذا. هناك مناسبة، فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي عرف الشريعة الصلاة هي الأقوال المخصوصة والأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. طب هل هناك علاقة بين المعنى اللغوي الدعاء وبين هذا المعنى الاصطلاحي؟ نقول نعم، أن أغلب الصلاة هي في الحقيقة ماذا؟ الصلاة الشرعية هي دعاء، أنت إذا سجدت تركع، عفوا أنت إذا سجدت تدعو، إذا ركعت تدعو، إذا وقفت حتى إذا قرأت في الفاتحة ثم بعدها ربما تقرأ آيات الدعاء، إذا جلست بين السجدتين تدعو، إذا جلست في الركعة الأخيرة بعد التشهد تدعو. إذن الدعاء عنصر أساسي في الصلاة الشرعية، فناسب أخذ الصلاة التي هي في اللغة الدعاء وإطلاقها على المعنى الاصطلاحي الفقهي على الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. مثلا الزكاة في اللغة ما معناها؟ التطهير والتنمية، التطهير والنمو، هذا معناها في اللغة. نقلت واستخدمت في عرف الشريعة على إخراج المال المخصوص في الوقت المخصوص بالمقادير المخصوصة. طب لماذا استخدمت كلمة الزكاة على هذه العبادة الشرعية؟ لماذا كلمة الزكاة بحد ذاتها هي التي استخدمت على إخراج المال المخصوص بالصفة المخصوصة؟ لماذا نقلت إلى هذا المعنى؟ نقول أن في إخراج المال المخصوص على القدر المخصوص تطهير لهذا المال وتنمية له وزيادة للبركة فيه، فناسب أن تأخذ كلمة الزكاة التي تدل في اللغة على معنى التنمية والتطهير وتستخدم في هذا الاصطلاح الذي هو إخراج المال بالمعنى المخصوص. فهذا دائم، فقط تنبيه يعني حتى لا يغفل الطالب عن هذه القضية. دائما ربما يستشكل لماذا يذكر العلماء المعنى اللغوي، يقول لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا، لماذا هذا التكرار؟ لا، هذا فيه أمر مهم، هو بيان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وعادة ما تكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هي علاقة العموم والخصوص المطلق. ما معنى ذاك؟ أن المعنى الاصطلاحي للكلمة في هذا الفن هو فرد من أفراد المعنى اللغوي، يعني المعنى اللغوي عام، ونأتي في اصطلاحنا نأخذ هذا المعنى اللغوي ونخصصه بمعنى أدق. فالصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء، أخذناها في فقه الشريعة وخصصناها بدعاء معين، دعاء مخصوص على صفة مخصوصة. الصيام في اللغة ما هو؟ الإمساك، مطلق الإمساك، أخذناه في فقه الشريعة وقلنا هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة. فعادة ما يكون المعنى اللغوي عام واسع، والمعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. أحيانا وعلى قلة يأتي العكس، يكون المعنى اللغوي هو الخاص الأضيق، والمعنى الاصطلاحي الذي تنقل إليه الكلمة يكون هو العام. وهذا دائما نمثل له بتعريف الإيمان. الإيمان في اللغة هو ماذا؟ هو التصديق أو الإقرار، سواء قلت هذا أو هذا، لأن ليس مجال تحرير. فقلنا الإيمان في اللغة هو ماذا؟ التصديق، مدلوله التصديق. بينما في فقه الشريعة عند علماء السنة ما هو الإيمان؟ هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لاحظ أن علماء العقيدة استخدموا الإيمان بمفهوم أوسع. الإيمان في اللغة هو التصديق، ونقل في الشريعة واستخدم بمعنى أوسع، ليس فقط التصديق، تصديق مع قول باللسان وإقرار بالجوارح. إذا لاحظ المعنى الاصطلاحي أوسع من المعنى اللغوي، لكن هذا قليل، والأكثر في الاستخدام أن يكون المعنى اللغوي عام واسع، ثم يأتي علماء الصنعة يأخذون هذا المعنى الواسع ويخصصونه في صنعتهم لمعنى أدق. هذا فقط يعني فائدة على الهامش. إذن النحو، نعود إلى النحو. طيب النحو لابد أن نعرفه لغة واصطلاحا بناء على ما قدمناه من المقدمة الطويلة. ما معنى النحو لغة؟ الآن أيها الأحبة، هناك بيت دائما أذكره يلخص لنا كلمة النحو ما معانيها في اللغة العربية، بيت شعري يجمع لنا المعاني الأساسية التي أتت عليها كلمة النحو في اللغة العربية في لسان العرب. قال أحدهم يجمع هذه المعاني: قصد ومثل، جهة، مقدار، قسم، وبعض قاله الأخيار. نعيد، هذا البيت يجمع معاني كلمة النحو لغة: قصد ومثل، جهة، مقدار، قسم، وبعض قاله الأخيار. هذا البيت نفهم منه أن كلمة النحو تأتي في اللغة العربية على كم معنى؟ على ستة معاني، على ستة معاني. المعنى الأول، نحلل البيت. قال المعنى الأول قصد، إذن كلمة النحو في اللغة العربية تأتي بمعنى القصد. مثال ذلك: نحوتك ابتغاء معروفك. ما معنى ذاك؟ قصدتك ابتغاء معروفك. إذن هذا من استخدام كلمة النحو بمعنى القصد. إذن هذا هو المعنى الأول لكلمة النحو لغة: النحو بمعنى القصد، مثاله قصدتك ابتغاء معروفك. المعنى الثاني قال قصد ومثل، كلمة النحو تأتي بمعنى المثل. نقول محمد نحو خالد، أي مثل خالد. هذه الوردة نحو هذه الوردة، إيش يعني؟ مثل هذه الوردة. فالنحو إذن المعنى الثاني له المثل، قصد ومثل. المعنى الثالث الجهة، قصد ومثل، جهة. اتجه محمد نحو المشرق، إيش يعني؟ جهة المشرق، واضح. إذن هذا المعنى الثالث لكلمة النحو بمعنى الجهة، قصد ومثل، جهة، مقدار بمعنى المقدار. هذا الثوب نحو 40 ذراعا بالإضافة، لو قلنا هذا الثوب نحو 40 ذراعا، أو هذا القماش يعني حتى تكون واقعية أكثر، نحو 40 ذراعا، يعني مقدار 40 ذراعا. فأنت تتكلم الآن عن مقدار، أن تستخدم كلمة النحو بمعنى المقدار. أو مثلا هذا الطعام نحو 5 أرطل، يعني مقدار 5 أرطل. وتستخدم كلمة النحو إذن بمعنى المقدار، قصد ومثل، جهة، مقدار، قسم. المعنى الخامس لكلمة النحو بمعنى القسم، ما مثال ذلك؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري: كان نكاح الجاهلية على 4 أنحاء. إيش يعني أنحاء؟ أقسام. كان النكاح في الجاهلية على أقسام، ثم ذكرت بعد ذلك نكاح البغي ونكاح الاستبضاء إلى غير ذلك. فهذا من استخدام كلمة النحو، كان نكاح أهل الجاهلية على أربعة أنحاء، أي على أربعة أقسام. طيب، معنى الأخير أيها الأحبة قسم وبعض. كلمة النحو تأتي بمعنى البعض. أكلت نحو هذه السمكة، يعني أكلت بعض هذه السمكة. أكلت نحو هذه السمكة، أي أكلت بعض هذه السمكة. إذن معاني كلمة النحو في اللغة ستة، هذه المعاني الأصلية: قصد ومثل، جهة، مقدار، قسم وبعض، قاله الأخيار. جيد، هذا معنى النحو لغة. ننطلق الآن إلى معنى النحو اصطلاحا. ما معنى كلمة النحو اصطلاحا؟ يعني في هذا الفن لو قيل لك عرف لي النحو في اصطلاح أهل الفن، ما هو النحو؟ فنقول النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. نعيد، النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. جيد، نحلل هذا التعريف. دائما التحليل والوقوف، وأن يتعود الطالب أن يفهم كلام أهل العلم، ليس فقط أن نكتب، نريد أن نفهم وأن نحلل حتى نصل إلى المعنى ويرسخ في الذهن. قال النحو علم يعرف به. كلمة علم دائما إذا صدرت في بداية تعريف، إذا وجدت أي تعريف مصدر بكلمة علم، دائما نكرر هذه المعلومة والفائدة، إذا وجدت أي تعريف مصدر بكلمة علم فإن كلمة العلم تحتمل معنى من ثلاثة: إما أن يكون المراد بالعلم القواعد والمسائل، وإما أن يراد بالعلم في بداية التعريف الإدراك الذي هو المعنى اللغوي لها، وإما أن يراد بالعلم الملكة. فإذا وجدت كلمة علم في بداية أي تعريف، حاول أن تنظر ما هو المعنى المناسب لها من هذه المعاني الثلاث. هل الأنسب أن تكون بمعنى القواعد والمسائل، أو الأنسب أن تكون بمعنى الإدراك، أو الأنسب أن تكون بمعنى الملكة؟ نأتي نطبق على هذا التعريف. قلنا علم النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات. علم يعرف به، إيش الأنسب؟ تكون هنا علم بمعنى ماذا؟ علم يعرف به، أزل كلمة علم وضع مكانها معنى من المعاني الثلاث. علم يعرف به قواعد ومسائل يعرف بها، ولا نقول علم يعرف به إدراك يعرف به، ولا علم يعرف به ملكة يعرف به بها. الأنسب والأقرب المعنى الأول، قواعد ومسائل. فإذا عندما نقول النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات، نقصد بالعلم القواعد والمسائل. فكأننا نقول النحو قواعد ومسائل، هذه القواعد والمسائل يعرف بها ماذا؟ إذا درسناها، إذا تعلمناها، إذا راعيناها وطبقناها، نعرف من خلال هذه القواعد أحوال أواخر الكلمات العربية. هنا الآن يوجهك أنه هذه القواعد، هذه المسائل تتوجه إلى ماذا؟ تتوجه إلى أين؟ تبحث أين؟ تنظر أين؟ تنظر في أحوال أواخر الكلمات العربية فقط. قال تنظر إلى أحوال أواخر الكلمات العربية. وهذا هو الفرق الأول بين علم النحو وعلم الصرف، أن علم الصرف هو كذلك قواعد ومسائل يعرف بها ماذا؟ لا نقول أحوال أواخر الكلمات، بل نقول بها أحوال الكلمة العربية، أحوال الكلمة العربية. لأن علم الصرف لا يدرس الكلمة العربية فقط في آخرها، علم الصرف يدرس الكلمة العربية من أولها ومن وسطها ومن آخرها، بينما علم النحو يدرس الكلمة العربية فقط في آخرها. فهذا أول فرق بين علم النحو وعلم الصرف. علم الصرف يدرس الكلمة العربية ابتداء ووسطا ونهاية، هل هناك أحرف زائدة في البداية، هل أحرف زائدة في الوسط، هل أحرف زائدة في النهاية، هل هناك إعلال في المنتصف، هل هناك إعلال في الأخير، هل يدرسها كلها، يحللها من أولها إلى آخرها علم الصرف كما ذكرنا في شرح نظم المقصود. أما علم النحو فقط يدرس الآخر، ممتاز. فلو قلنا الآن علم يعني قواعد ومسائل يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية، إلى الآن أيها الأحبة في الحقيقة لم يخرج علم الصرف من التعريف. ليه؟ لأن علم الصرف هو أيضا يدرس أحوال أواخر الكلمات العربية، فهذا التعريف ما زال يحتاج إلى تكملة حتى نعرف الحد الفاصل الذي يبان به علم النحو بيانا كاملا جامعا مانعا كما يقولون. نريد تعريف يختص بعلم النحو ولا يشاركه فيه غيره من العلوم. لو قلت أن علم النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية وسكت، هذا التعريف يدخل فيه علم الصرف، لأن علم الصرف علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية. لكن علم الصرف يزيد أنه لا يختص فقط بالأواخر الكلمات، ويدرس الأواخر ويدرس الأوائل والأوساط. ففي النهاية هذا التعريف لن يكون كاملا حتى تأتي بالحيثية، حيثية مهمة، فتقول أن علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. هذه الحيثية مهمة حتى يستقل علم النحو بتعريفه. فبالتالي تقول أن علم النحو يدرس آخر أحوال أواخر الكلمات العربية من أي جزئية، من أي نظرة يدرسها، يدرس يعني ما هي الأحوال التي يدرسها. أنت الآن قلت علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات، ما هي هذه الأحوال التي نريد أن ندرسها لآخر الكلمات؟ حال الإعراب وحال البناء فقط. وهكذا امتاز علم النحو امتياز كامل عن علم الصرف، لأن علم الصرف يدرس أواخر الكلمات العربية، لكن هل الصرف عندما يدرس آخر الكلمة العربية هل يدرسها من حيث الإعراب والبناء؟ لا، يدرس آخر الكلمة العربية من حيثيات أخرى، يدرسها هل هناك صحة، هل هي صحيحة، هل حدث فيها إعلال، هل هناك أحرف زائدة أو أحرف ناقصة، يدرسها من حيثيات ومن جهات ومن أحوال أخرى لا يهتم بها النحوي، والزاوية التي يهتم بها النحوي لا يهتم بها الصرفي. فإذا النحوي يدرس أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب ومن حيث البناء. إذا من خلال هذا التعريف أنت الآن تصورت علم النحو. إذا أنا الآن كطالب أريد أن أدرس علم النحو، ماذا سأدرس؟ سأدرس قواعد في هذه المصنفات، في قطر الندى، في الألفية، في الأجرمية، ماذا أدرس؟ سأدرس قواعد ومسائل. هذه القواعد مثل الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المفعول المطلق منصوب، المضاف إليه مجرور، إلى غير ذلك من القواعد. هذه القواعد والمسائل سأعرف من خلالها ماذا؟ أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب ومن حيث البناء. فكل هذا المصنف هو يدرس ماذا؟ كل هذا الكتاب الذي بين أيدينا يدرس فقط مهمة ابن هشام الآن أن يبين لك القواعد والمسائل، ندرسها، نراعيها، نطبقها، نعرف من خلال القواعد والمسائل التي سيذكرها لنا ابن هشام ماذا سنعرف؟ سنعرف حال آخر الكلمة العربية من حيث هل هو معرب أم هو مبني، وإذا كان معربا ما أوجه الإعراب، هل هو مرفوع، هل هو منصوب، هل هو مجرور، هل هو مجزوم، وما علامة الرفع، ما علامة النصب، ما علامة الخفض، ما علامة الجزم. إذا لم يكن معربا إذا سيكون ماذا؟ مبنيا. طب إذا كان مبنيا، مبنيا بماذا؟ مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على السكون. هذا مهمة ابن هشام ومهمة كل النحاة في مصنفاتهم النحوية. إذا لاحظ الآن، أنت الآن استوعبت ماذا ستدرس. ستدرس الآن قواعد ومسائل تبين لك آخر الكلمة العربية كيف حاله من حيث الإعراب والبناء. طبعا تقول طب إيش هذه الأهمية العظمى؟ آخر الكلمة العربية من حيث الإعراب ومن حيث البناء هو الذي يحدد لنا معنى الكلمة العربية في السياق. لن تفهم معنى الكلمة العربية لن تعرف ما المراد بها ضمن السياق العام للجملة حتى تعرف الإعراب وتعرف البناء وتعرف هل هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. حركة واحدة تخطئ فيها في آخر الكلمة العربية ينقلب المعنى رأسا على عقب، ينقلب المعنى رأسا على عقب. فهذه الزاوية، زاوية دراسة الكلمة العربية في آخرها من حيث الإعراب والبناء، عليك أن تنتبه على قضية معينة فيها. ما هي؟ أن دراسة أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء هو في الحقيقة دراسة للكلمة العربية في ضمن ماذا؟ في ضمن جملة. لماذا؟ لأن الكلمة العربية مفردة هكذا: إبراهيم، سعد، سليمان، هاتف، جوال، هكذا الكلمة ليس لها إعراب ولا بناء. الكلمة متى نتكلم عن إعرابها وعن بنائها؟ إذا أصبحت في سياق جملة. وهذا فرق ثالث بين علم النحو وعلم الصرف. إيش الفرق الأول؟ الفرق الأول أن علم الصرف يدرس كل الكلمة العربية أولها ووسطها وآخرها، علم النحو يدرس الآخر. الفرق الثاني أن علم الصرف، أن علم النحو إذا درس آخر الكلمة العربية فإنه يدرسها من حيث الإعراب والبناء، بينما الصرف عندما يدرس آخر الكلمة العربية لا يدرسه من حيث الإعراب والبناء، يدرسه من أحوال أخرى. الفرق الثالث بين علم النحو وعلم الصرف أن علم النحو عندما يتكلم عن آخر الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء هو يتكلم عن كلمة عربية ضمن سياق جملة، لأنه هنا يظهر الإعراب والبناء. لأنه ما هو الإعراب؟ ليس هو الضمة عند الرفع والفتحة عند النصب والكسرة عند الجر إلى آخر ذاك، وتقول هذه كلمة مبنية، هذه كلمة مبنية على الفتح أو مبنية على الضم. هذا متى يظهر؟ هذا يظهر إذا كانت الكلمة ضمن سياق جملة. بينما الصرف لا، يدرس الكلمة العربية مستقلة قبل أن توضع في سياق الجملة. فالصرف يدرس الكلمة العربية مفردة، والنحوي يدرس الكلمة العربية مركبة. هذا فرق مهم، وهذا ذكرناه عندما درسنا نظم المقصود. لذلك يقولون من الناحية العقلية الأصل أن تدرس علم الصرف ثم تدرس علم النحو. لماذا؟ لأن علم الصرف أولا يعطيك، يعني يبحث في الكلمة العربية هكذا وحدها، كلمة أكل، كلمة هاتف، كلمة جلسة، كلمة سعد، المهم يبحث في الكلمة العربية قبل أن تركب، وهي المرحلة الأولى. بعد أن تدرس الكلمة العربية مفردة تأتي بها تضعها في ضمن سياق جملة، وهنا ستنتقل إلى دراسة علم النحو فيها، لأن هنا سيظهر أثر الإعراب والبناء. أكل محمد التفاحة، فتقول أكل فعل ماض مبني على الفتح، محمد محمد آخر محمد مضموم. لماذا مضموم؟ لأن محمد هو الفاعل. طيب التفاحة، التفاحة لماذا آخر الكلمة مفتوح؟ التفاحة لأنها هي المفعول به. فلاحظوا أننا عندما رأينا الضم على محمد ورأينا الفتحة على التفاحة عرفنا معنى الجملة. لو قال أكل محمدا التفاحة انقلب المعنى رأسا على عقب، أصبح محمد هو المأكول والتفاحة هي الآكل. لاحظ أن أي خطأ في حال آخر الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء يدمر المعنى تماما. فالقضية إذن خطيرة. لذلك علم النحو في الحقيقة مهم جدا، بل هو أهم علوم اللغة العربية، هو أهم علوم اللغة العربية، وفيه يظهر أثر اللحن أكثر من غيره. إذن كما قلنا أيها الأحبة، علم النحو إذن علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. ومن خلال هذا التعريف عرفنا الفرق بين علم النحو وعلم الصرف. طيب ما هو موضوع علم النحو؟ قال إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع. موضوع العلم هو المحور الذي يدور حوله العلم. عليكم أن تتقنوا هذه الجزئية، لأن كثيرا من الطلبة لا يفرق بين تعريف العلم وموضوع العلم. موضوع العلم هو المحور الذي يدور حوله العلم، هو ليس العلم، موضوع العلم ليس العلم. لو كان العلم كان خلص الحد أغنى. فموضوع العلم هو المحور الذي يدور حوله هذا العلم. فلو قلت لك علم الطب ما هو موضوعه؟ يعني ما هو المحور الذي يدور حوله؟ ما هو موضوعه؟ بدن الإنسان. أما تعريف علم الطب تقول هي القواعد والمسائل التي تدرس حول بدن الإنسان. فعلم الطب هو علم ما هي الأمراض التي يتعرض لها بدن الإنسان، ما هي الأدوية التي يحتاج إليها، كيف نعالج بدن الإنسان إذا وقع. فلاحظ هذا هو علم الطب، هي المسائل والقواعد، ولكن بدن الإنسان هو موضوعه، هو المحور الذي يقوم عليه. ممتاز. مثلا أصول الفقه ما هو موضوعها؟ موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية، هذا الموضوع. أما علم أصول الفقه هي القواعد والمسائل التي تدرس عن الأدلة الإجمالية وحول الأدلة الإجمالية. ممتاز. نأتي لعلم النحو، ما هو المحور الذي يتوجه إلى علم النحو؟ ما هي الزاوية التي تتعلق بها القواعد والمسائل؟ نقول الموضوع عادة تستطيع أن تستخلصه من التعريف، تستطيع أن تستخلصه من التعريف. إحنا إيش قلنا في تعريف علم النحو؟ قلنا النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. إذن موضوع هذا العلم، المحور الذي تتوجه إليه القواعد والمسائل في هذا العلم، ما هو المحور؟ هو آخر الكلمات العربية. هذا المحور ما هو؟ آخر أو أواخر الكلمات العربية، لكن لا بد تذكر الحيثية، من حيث الإعراب والبناء. فإذا علم النحو هي عبارة عن قواعد ومسائل، مش قلنا علم النحو هو علم يعرف به، وعرفنا أو فسرنا كلمة علم بمعنى قواعد ومسائل. إذا أيها الأحبة، النحو عبارة عن قواعد ومسائل تتجه إلى ماذا؟ إلى محور معين هو آخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. فنقول موضوع علم النحو بعبارة أخرى، المحور الذي يدرسه علم النحو، الذي تنصب إليه مسائل وقواعد علم النحو، هو آخر الكلمات العربية. فعلم النحو يتجه إلى هذه الزاوية، إلى هذه الجهة، يدرسها من حيث الإعراب والبناء. طيب هذا هو موضوعه، لكن لا بد تذكر الحيثية. لا تقل موضوع علم النحو آخر الكلمة العربية وتسكت، لأن آخر الكلمة العربية وتسكت يدخل فيه ماذا؟ الصرف. أن الصرف أيضا يدرس آخر الكلمة العربية، هو لا يقتصر على آخر الكلمة العربية، لكن آخر الكلمة العربية من ضمن دراسته. فلا بد تذكر الحيثية، تقول موضوع علم النحو آخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. طيب الحد والموضوع ثم الثمرة، ثمرة هذا العلم، ما ثمرة علم النحو؟ حتى نختصر، لأن بينا سابقا، قلت لكم أن اللغة العربية هي عقيدة وانتماء وولاء، وأن اللغة العربية شرط من شروط الاجتهاد. فباختصار اللغة العربية ثمرت دراستها، وعلم النحو خاصة، يعني علم النحو خاصة ثمرت دراسته صيانة اللسان العربي عن اللحن، صيانة اللسان عن اللحن في الكلام. أنا أحفظها على هذا النغم، صيانة اللسان عن اللحن في الكلام حتى لا تلحن. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية وقد تكون هي الأهم، فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح، فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. اقتصر على هاتين، صيانة اللسان عن النحو في الكلام، وفهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. إذن الحد عرفنا، الموضوع عرفنا، الثمرة عرفناها. ونسبة، إيش النسبة؟ إيش المراد بالنسبة؟ يعني ما علاقة علم النحو بغيره من العلوم؟ لأن علم النحو هو فرد في ضمن شبكة متكاملة من العلوم. ما نسبة علم النحو إلى غيره من العلوم؟ نقول في نسبة علم النحو، يعني في علاقة علم النحو بغيره من العلوم، أولا علم النحو هو علم من علوم اللغة العربية، فهو ابتداء ليس من علوم الشريعة أصالة، هو وسيلة لعلوم الشريعة، فهو إذن من علوم اللغة العربية، هذا أولا في ضمن شبكة العلم ومن علوم اللغة العربية. ثانيا هو علم آلة لعلوم الشريعة. فتذكر هاتين النسبتين، أنه من علوم اللغة العربية، ليس من علوم الرياضيات، ليس من علوم الهندسة، ليس من علوم الاجتماعية، هو علم لغة، فهو من علوم اللغة وخاصة اللغة العربية. ثم كعلاقة بعلوم الشريعة، ما نسبته إلى علوم الشريعة؟ تقول علم آلة، يعني علم وسيلة. طيب ونسبة وفضله. ما فضل هذا العلم؟ فضل هذا العلم هو ما تكلمنا عنه في المقدمة، أنه عقيدة، شريعة، هوية، انتماء، أنه أن الشريعة الإسلامية المعظمة المحمدية نزلت بلسان العرب، وهذا اللسان لا بد أن تتقنه، وإتقانه يكون بدراسة علم النحو، وكفى بذلك شرفا أن علم النحو يوصلك إلى فهم الشريعة المحمدية، إلى غير ذاك من الفضائل التي لا أريد أن أسهب الآن في ذكرها لأننا تكلمنا عن ذاك كثيرا في دورات مضت. إذن ونسبة وفضله، الواضع من الذي وضعه؟ الذي وضعه باختصار بعيدا عن الخلاف هو الإمام أبو الأسود الدؤلي، وأبو الأسود يقال الدؤلي بفتح الهمزة، ويقال الدؤلي بكسر الهمزة، ويقال الديلي بالياء بدل الهمز، ففي نسبته أقوال كثيرة رحمه الله تعالى. وضعه إذن أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكما ذكرنا في الدورات التي تقدمت أن ما هو السبب الذي دفعه إلى وضع علم النحو؟ هل لأن أبا الأسود كان جالسا مع ابنته فقالت ما أجمل السماء، فقال نجومها، فقالت ما أردت ذاك، أردت التعجب، فقال افتحي فاك، أم جاء ذاك الأعرابي فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله فكسر، فذهب أبو الأسود فقال أدرك الناس يا إمام. هناك قصص كثيرة تذكر حول سبب وضع علم النحو، وفي الحقيقة لا يمكن أن نرجح سبب معين بحد ذاته هو الدافع. نستطيع أن نقول هناك مجموعة من الوقائع وقعت في زمن أبو الأسود وزمن علي بن أبي طالب رحمهم الله تعالى دفعتهم إلى أن يضعوا علم النحو، مجموع تلك القصص والوقائع والأحداث كما ذكر الطنطاوي رحمه الله تعالى في كتاب نشأة علم النحو، يقول مجموع هذه القصص هي التي دفعتهم إلى وضع علم النحو، ولا نستطيع أن نحدد يعني سببا معينا بحد ذاته. فكما تذكر الآثار المروية أن أبا الأسود جاء إلى علي بن أبي طالب فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه اكتب الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى أنحو نحو هذا. وهذا مربط الفرس هنا أن تعرف لماذا اختيرت كلمة النحو لهذا الفن، لماذا ما أخذوا كلمة أخرى، يعني إيش العلاقة، ليش كل هذه القواعد والمسائل التي تدرس أحوال أواخر الكلمات العربية، لماذا سميت نحو أخذا من كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما قال لأبي الأسود اكتب الكلمة اسم وفعل حرف جاء لمعنى أنحو نحو هذا. ومن هنا لما قال له أنحو نحو هذا أخذ العلماء كلمة علي بن أبي طالب أنحو نحو هذا، فوضعوا كلمة النحو عنوانا لهذا الفن. طيب إذن ونسبة وفضله والواضع، الاسم، ما اسم هذا العلم؟ علم النحو، هذه أسهل مبدأ من المبادئ العشرة، علم النحو. وعرفنا لماذا سمي بهذا الاسم، هذا الذي يهمني، لماذا سمي بهذا الاسم؟ تقول أخذ من كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأبي الأسود أنحو نحو هذا. طيب ونسبة وفضله والواضع، الاسم، أنهينا الاسم، الاستمداد. هذا العلم، هذا الكتاب وغيره من كتب النحو من أين استمد؟ قواعد ومسائل، قلنا علم النحو عبارة عن قواعد ومسائل، صح؟ تدرس أحوال أواخر الكلمات العربية، من أين استمدت هذه القواعد؟ من أين أتت؟ من بنات أفكار ابن هشام وسيبويه والخليل؟ لا، هذا العلم استمد من الكتاب ومن السنة الصحيحة ومن أشعار العرب في عصر الاحتجاج، من هنا أخذ. استقرأ علماؤنا الكتاب العظيم، استقرأوا السنة النبوية المطهرة، واستقرأوا شعر العرب في عصر الاحتجاج، أن ما بعد عصر الاحتجاج لا يثبت قاعدة، لا يثبت مسائل، وإنما يصلح شاهدا، أما كتمثيل وتأسيس لقاعدة لابد أن يكون الشعر العربي من عصر الاحتجاج، وعصر الاحتجاج ما قبل 150 هجري. من هنا استمد، ممتاز. ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، حكم الشارع، ما حكم الشريعة في تعلم اللغة العربية؟ يقول علماؤنا تعلم اللغة العربية فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم كل من علم بهذا الفرض، أثم كل من علم بهذا الفرض، أثمت الأمة. فهذا عندما، طب لماذا تعلم اللغة العربية فرض كفاية؟ تقول بهذا الترتيب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض كفاية على الأمة، وهذا الفرض لا يتم إلا من خلال دراسة اللغة العربية، لأن اللغة العربية كما قلنا هي وعاء الكتاب والسنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو الدليل. ما عندنا يقول لك هل هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العربية، هل هناك حديث، هل هناك آية؟ تقول لا، هناك قاعدة أصولية متينة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفهم الكتاب والسنة واجب، ولا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم علوم اللغة العربية جملة، وعلى رأسها علم النحو، فيكون تعلم النحو واجب من هذا القبيل. وفرض الكفاية إذا شرع به الإنسان وأراد أن يسقط الإثم عن الأمة يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع. هذا على مذهب الحنابلة والشافعية وجماهير أهل العلم، أن فرض الكفاية وبالشروع في الأصح يلزم. هذا كلامه في فرض الكفاية، أن من شرع فيه ليسقط الإثم عن الأمة ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. وبالتالي إذا شرعت يا طالب العلم في دراسة هذا العلم رجوعك حرام على مذهب جماهير أهل العلم، ما عاد في مجال الرجوع. طيب، ثم قلنا بعد ذلك ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل. ما معنى المسائل؟ كل يعني هذا مبدأ الأخير مادة العشرة، مسائل العلم. ما مسائل العلم؟ كل ما سندرسه في هذا العلم هي مسائل هذا العلم، مسائل. ثم قال والبعض بالبعض اكتفى. إيش يعني والبعض بالبعض اكتفى؟ ومن درى الجميع حاز الشرف، يعني يريد أن بعض العلماء اكتفى بذكر بعض المبادئ العشرة، بعضهم لا يذكر جميع المبادئ العشرة كما نفعل، يذكر الحد والموضوع والثمرة ويكتفي بذلك. لكن كما قال الصبان في الخاتمة ومن درى الجميع، الذي يعرف جميع المبادئ حاز الشرف، اكتملت عنده الرؤية. طيب أيها الأحبة، نقف عند هذا المقدار اليوم بإذن الله، وفي بداية الدرس القادم إن شاء الله نشرح في قراءة كتاب قطر الندى مع شرحه لابن هشام. النسخة المعتمدة أيها الأحبة بين أيدينا هي نسخة المكتبة العصرية بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، هذه النسخة إن شاء الله هي النسخة التي سنقرأ منها، فمن أحب اقتناءها وأن يتابع معنا على قناة غراس العلم عليه أن يعني يقتني نسخة مشابهة أو قريبة، لعل وعسى أن يعني يكون هناك تشابه في القراءة ولا يحدث خلل. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك في علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.